نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذريات أصحاب كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم البغوي رحمه قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين باب وجوب القصاص على من قتل بالحجر. لأنه سائلا يسأل الشيخ المحدث الكبير الشيخ البغوي المفسر صاحب تفسير البغوي له تفسير كبير كان طبعه الملك عبد العزيز رحمه الله السعود طبعه مع ابن كثير الاثنين سوا هذا في الوسط ابن كثير وذاك في الهامش طبع هذه الطبعة غير موجودة بعدين أخرجوا الحال البياعين حقون السوق أخرجوا ذا الحال وهذا الحال رحمه الله. يقول سائلا سأله ما حكم من قتل إنسانا ضربه بالحجر قتله بالحجر ما الحكم في ذلك؟ فأراد رحمه الله تعالى أن يجيب بالحديث بالدليل. نعم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم. كل إنسان يخبر عن شيخه يقول قرأت عليه في شهر المحرم. شوف قراءة عليه قراءة مصدر قرأت عليه قراءة في شهر المحرم سنة 82 و300 والله بين 1100 رحمه الله. نعم قال حدثنا أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن حجر السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فردخ رأسها. جارية الجارية معناته البنت الصغيرة ليست المملوكة. المملوكة في اللغة العربية أمة لكن إذا قال جارية مقابل الصبي الصبي من الذكر الصبي من الذكر ما كان صغيرا قبل البلوغ ومن النساء الجارية التي لم تبلغ. نعم خرجت جارية عليها أوضاح. نعم فأخذها يهودي أوضاح يعني عليها شيء من الزينة. نعم فرضخ رأسه وأخذ ما عليها من الحلي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي رضخ رأسها يعني ضرب رأسها بالحجر وقتلها وأخذ ما عليها وأخذ ما عليها من الزينة. نعم فأدركت وبها رمق فأدركت يعني جاء المسعفون ووصلوا إليها وهي تنطق قبل أن تطلع روحها قبل أن تطلع عين تزهق روحها. نعم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حملوها وجاءوا بها إلى الرسول عليه السلام والرسول رأى. نعم فقال من قتلك فلان قالت برأسها لا قال فلان حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فردخ رأسه بين حجرين بالنون. نعم بين حجرين لكن الرسول حكم عليه بعد أن قالت هو ولا بعد إيه؟ بعد الإقرار بعد إقراره لأن هي ما عندها شهود البينة على من ادعى لولا أنه قال نعم أنا الذي قتلتها ما كان قتله الرسول لأنه قال بعد إقراره لا يؤخذ بقول المدعي إلا شاهداك أو يمين في ظهره شاهداك أو يمين في ظهر المدعى عليه فإن لم يحلف يرجع اليمين إلى المدعي ويستحق الشيء. فهنا الرسول أمر بقتل اليهودي برضخ مثل ما رضخ بعد إيه؟ بعد إقراره لا بقولها هي قال نعم أنت الجارية تقول أنت يعني معناته أنت فضغط رأسه. قال نعم. فالرسول حكم عليه بعد الإيه؟ بعد الإقرار. نعم. هذا حديث متفق على صحته. ولذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى عاتب سيدنا سليمان، سيدنا داود عليه السلام عاتبه حينئذ تصور عليه الخصمان المحراب ودخلوا عليه من فوق، تعلق ودخلوا عليه ملائكة هم، بس أراد الله سبحانه وتعالى أن يري سيدنا سليمان العتاب فعلا، يعني مشافهة، لأنه حكم ذاك الرجل الذي قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا من الذي يقول؟ المدعي. المدعي يقول إن أخي هذا عنده 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة، أنت لإيه؟ أنت الكباش. ويريد أخي الذي عنده 100 يريد أن يضم الواحدة، الذي 99 يريد أن يضم الواحدة ويجعلها 100. وعزني يعني قوي علي بالإجبار بالقوة. فسيدنا سليمان، سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ما سأل الذي عنده 99، قال لقد ظلمك. قال لقد ظلمك قبل أن يقول ذاك نعم. فالله سبحانه وتعالى عاتبه فخر راكعا واناب. حكم الملكين لما حكم كده، قال داود حكم على نفسه، على انه عرف خطاه، انه تعجل في الحكم قبل ان يسأل المحكوم عليه، فلذلك خاطبه الله سبحانه وتعالى وعاتبه. نعم. خر راكعا واناب، تاب الى الله سبحانه وتعالى. فالانسان لا يحكم الحكم سواء كان قاضيا او كان حكما الا بعد ان يسمع من الخصم من المدعي، ثم يسمع من المدعى عليه، ها يا شيخ هذا يقول كذا، انت ايش تقول في قوله، هذا صحيح او غير صحيح؟ فان كان غير صحيح نقول لهذا، نقول هيا كان الشاهدين حكم، قال ما عندي شاهدين، نقول هيا تحلف انت على انه كلام هذا كلام كذب، قال انا ما احلف، نرد الحلف على هذا ويستحق بعد ذلك. نعم. طيب ها. أخرجه محمد. لا تسمع الدرس وتنساه، احفظ فخير أمة علامها حافظها، نسأل الله السلامة. لا تترك المذاكرة في البيت. نعم. أخرجه محمد عن حجاج بن منهال، وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد. أخرجه محمد يعني سيدنا البخاري، وأخرجه سيدنا مسلم عن عن عن عن عن شيخ آخر، كل منهما عن شيخ. نعم. كلاهما عن همام. كلاهما عن إيه؟ الشيخين، شيخ البخاري وشيخ مسلم يرون عن إيه؟ همام. الشيخ اللي فوق واحد. نعم. قوله عليها أوضاح، قال أبو عبيد يعني حلي فضة. حلي فضة. شوف أبو عبيد هذا من أهل اللغة، ولذلك الشيخ يسند العلم إلى أهله. قال أبو عبيد المراد في اللغة علي أوضاح حلي من الفضة. حلي من الإيه؟ من الفضة. نعم. قال غيره سميت أوضاحا لبياض لونها، والوضح البياض. وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا لا يقتل الرجل بالمرأة، لأن الله يقول والأنثى بالأنثى، والأنثى بالإيه؟ بالأنثى. لكن فعل الرسول يبين يمكن على أن السنة نسخت حكم الكتاب. نعم. وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالبا يوجب القصاص. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي، ولم يوجب بعضهم القصاص إذا كان القتل بالمثقل. أما المتفق عليه إذا قتل القاتل المقتول بشيء محدد، متفق عليه على أنه يقتل شيء محدد كالسكين الذي له حد الذي يقطع، كالسيف كالجنبية، كالأشياء التي تقطع، هذا باتفاق العلماء على أنه إذا قتل القاتل المقتول بمحدد بشيء ينحد تسنه ويقطع هكذا، هذا يقتل باتفاقا إذا كان متعدي وأقر أو شهد الشهود عليه. وأما إذا قتله بحجر مختلف فيه فقالوا إن كان الحجر مثقل كبير فيقتل مثل هذه مثل بدليل هذا الحديث، وإن كان الحجر صغيرا لا يقتل لا لا لا يقتل غالبا فيكون لا يقتل عليه فيه الدية نعم. وهو قول أصحاب الرأي قول الأحناف نعم. ولو أوجره سما قاتلا يجب القواد. ولو إيه؟ ولو أوجره سما قاتلا يجب ولو سقاه القواد. ولو إنسان أسقى القاتل أسقى المقتول سما أو جره يعني أدخل في فمه سما أو كذا فذلك يقتل. وقال أبو حنيفة لا يجب بل تجب الدية لأنه لم يقتلوا بمحدد نعم. ولو جعل السم في طعام فأطعمه الغير فأكله جاهلا بالحال فمات أوجب الشافعي القواد في أحد قوليه وهو قول مالك. أما إذا وضع الطعام المسموم بين يديه ولم يقل كل فأكله فمات فلا شيء عليه فلا شيء عليه. في غلط في كلام بعض؟ لا. لكن كيف نرد الحديث الذي اليهودية حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في غزوة خيبر، تذكر في غزوة خيبر لما جاء الرسول وفعلت المرأة تلك اليهودية فعلت طعاما وسمت وسألت أصحاب الرسول هي ذبحت شاة وسوت وليمة للرسول تريد أن تختبر هل هو نبي حقيقة أو غير نبي، فسألت الصحابة ما يحب محمد من الخروف أو من أنثاه، قالوا يحب أكل الذراع ذراع هذا اليد لأنه أليد وأطعم نعم، فجعلت بالذراع سما. بعد ذلك الرسول عليه السلام أكل يعني ما أكل ما يعني الله أعلم منه أو تفل أو كذا، ثم في واحد من الصحابة مات من ذلك السم، فالرسول بعد ذلك أمر بقتلها نعم، مع أنها وضعت الطعام ومات بذلك. بين العلماء اختلاف رحمه الله. طيب. وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل فيقتص من القاتل بمثل فعله وأما أحدكم بعده عن بمثل ما تدعى عليه نعم. فإن قتل بحجر أو رمى من شاهق جبل أو تحريق أو تغريق يفعل به مثل ما فعله. يروى ذلك عن شعبي وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك والشافعي وأحمد إسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقتص إلا بالسيف وهو قول أطاء، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وهذا إذا قتله بطريق أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه كالرمي بالحجارة والتحريق، أذن الشرع في فعله بالكفار إذا احتاج إليه في الجهاد. وكذلك إذا احتاج إلى التحريق أو احتاج إلى كذا، لكن إذا لم يحتاج لا يجوز لهم ذلك نعم. وكذلك إجراء الماء عليه وهدم البناء والرمي من الشواهق. وكذلك إجراء الماء عليهم يعني غرقهم موتهم بالماء بالماء، تغريقهم بالماء، وكذلك إيه؟ وهدم البناء وهدم الرمى عليهم، أو والرمي من الشواهق والرمي من الجبل أو من السطوح من فوق يرمي الأسهم، نعم، ونحوها. فأما إذا قتل رجلا بإيجار الخمر أو ارتكب منه فاحشة فكان فيه هلاكه، أو بالسحر فلا يقتص منه بمثل فعله بل يقتل بالسيف. بالسيف، نعم، لأن الشرع لم يرد بإباحتها بوجه من الوجوه، إنما هي من الكبائر. وسائر الأفعال تحريمها من أجل الجناية والتعدي على الغير. هذا ما عليه الحكومة السعودية، كل إنسان يقتل آخر ويثبت عليه القتل بالإقرار أو بالشهود، نعم، ويثبت بعد ذلك يصدر الحكم بعد ما يحكم الحاكم، يرفع الحاكم الأمر إلى الملك، بعد ذلك الملك كذلك يتحرى ويسأل العلماء، فإذا صح بعد ذلك أمر الإمام بالقصاص، فيخرج في كل بلد من البلدان بعد صلاة الجمعة في كل محل، في مكة عند الباب حق باب الملك، وفي جدة هناك كل محل حتى ما يجتمع الناس حتى يروا الناس القصاص، فالناس يتوبوا ويرجعوا. وهذا الذي نفع الحكومة السعودية وفقها الله، إقامة القصاص مثل ما قال الله سبحانه، وفي القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، لأنه فيه ردع يصير الإنسان ما يفعل. وحكومتنا عندها الحمد لله، حتى لو كان سواء كان من المملكة أو من غير المملكة، حتى لو جاء من غير المملكة يجري عليه ما يجري على على على على على, على, على, على أفراد المملكة. ليه جيت في بلادنا تأخذ قننا، تأخذ شريعتنا، جزاء الله خير، الله يوفقها. ولذلك الأمان، أنت ترقد في آناء وسرور ما تخاف، والله نرقد في الطريق في المملكة، تبى تروح الرياض، تبى تروح فوق آخر الدنيا، والله إنك تأتي في الليل تحط السيارة تقدر الحمل تقدر تروح قدك والمخدة وتركض، ما حد يقول لك أبدا ولا شيء أبدا، الدنيا كل واحد ماشي حاله. الحمد لله. الله يجزي عبد العزيز خير الجزاء، يجب على كل إنسان ذكر عنده عبد العزيز سواء كانوا من المواطنين أو من الحجاج، أن الحجاج كانوا يشربوا قبل عبد العزيز، وكان تنتهك يضرب الحاج لو كان صار ملح البدوي الحرامي، نعم، يحسب في ذهب يضربه بالفشكة يقتله بعد الملح، يقول يتحسف ويحزن على الفشكة على الرصاص، ما يتحزن على الذي النفس الذي قتله. عبد العزيز رحمه الله تعالى جاء الأمان على يديه، الأمان من الله على يديه، جزاء الله خير الجزاء، نعم. وسائر الأفعال تحريمها من أجل الجناية والتعدي على الغير، نعم. فإذا فعل جوزي بمثله، قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نعم. باب القصاص في الأطراف. أقرأ يا شيخ. بسم الله. باب القصاص في الأطراف، يعني أطراف اليد طرف، الأذن طرف، الخشم طرف، كيف الحكم فيها؟ هذا الذي تقدم، الحكم في النفس. فما الحكم في الأطراف؟ لو قطع إذنك تقطع إذنك، وإلا تأخذ نصف الدية، نصف الدية، كل اثنين بدية كاملة، نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومهم وعلومكم في الدارين، آمين. وللشركة خمس شرائط إلى أن قال. أراد رحمه الله صاحب الفقه الشيخ ابن القاسم والشيخ أبي شجاع المدن والشيخ البيوري إبراهيم البيوري رحمه الله تعالى، نعم، يتكلم على الشركة، ما حكم الإنسان إذا اشترك سوى شركة في تجارة، أو في عقار أو في كذا في كذا، هذا الباب فيها، الحكم فيها. نعم. ها. والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. على قدر المالين، إذا فعلت الشراكة يكون الربح والخسران على قدر المالين. فلو أنت حطيت 3 جنيهين وأنا حطيت 1 جنيه، أنا أخذ ثلث الربح، لأن هذا جنيهين حتى جنيهين، أنا 1 جنيه أخذ الثلث وأنت تأخذ الثلث، تأخذ الثلثين على قدر الربح، على قدر إيه؟ على قدر الإيه؟ شغل على قدر المالين. على قدر المالين، أنت كم حطيت؟ جنيهين، أنا حطيت 1 جنيه، أنا أخذ 1 من 3 وأنت تأخذ 2 من 3، هذا بالحصص، هذا يسموه بالحصص. نعم. سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. سواء إيه؟ كل منا اشتغل، كل منا اشتغل، كل منا يشتغل. أنا أقول، أنا أقول لشريكي أجزتك بأن تبيع وتشتري، وهو يقول لي أجزتك بأن تبيع وتشتري، لكن لا بد من الأمانة، لا بد من الأمانة. إذا الشريكان حفظ أنفسهم بالأمانة ولم يكن الآخر ولم يكن أحدهم الآخر، حصل بينهم البركة. وإذا خان أحد والآخر أخرج الله سبحانه وتعالى البركة منه، أخرج البركة. نعم. سواء تساوى الشركان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. نعم. شو عندك إجا كذلك في القول إيه؟ بالإيه؟ قالوا قولوا سواء تساوى الشركان. لا فوق. قولوا أن يكون الربح والخسران لا يشترط التصريح بذلك، بل الشرط أن لا يشرط خلاف ذلك. وما يؤخذ من كلام الشارح بأن يشرط ذلك أو يسكت عنه، قوله على قدر المالين باعتبار القيمة ولو في المثلين عند اختلاف القيمة. فلو خلط قفيز بر بقفيز بر ب50 فالربح والخسران بينهما أثلاثا. نعم. فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح. لم يصح. لو أنا جعلت جنيهين مثلا 200 ريال وأنت 100 ريال، وقلت يا شيخ أنا وأنت الربح بالسوية بالسوين، لا يجوز، لا يجوز. نعم. والشركة عقد جائز من الطرفين. والشركة عقد جائز من الطرفين. من الطرفين، كل منهم يقول الآخر اشتركنا. نعم. وحينئذ فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء. متى شاء، قعدنا واحدة سنة بعدين ما ناسبني في السنة الثانية، ما حصل عندي رغبة على أني إيه؟ على أني أصير شريكا لك، فأقول لك يا شيخ أنا لا أريد الشركة، لا أريد الشركة. نعم. وينعزلان عن التصرف بفسخهما، ومتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت تلك الشركة. برز الشركة، لو مات أحد الشريكين أو لا سمح الله صار مريضا بزيادة عقله أو بالإغماء عليه بعدم التحرك ولا يعرف كذا ولا هذا، فبطلت الشركة، بطلت الشركة. نعم. فصل في أحكام الوكالة. أراد رحمه الله تعالى أن يبين لنا حكم الوكالة. العلماء ما تركوا شيء، ليه؟ لأن الرسول هو الذي أسس هذه الأشياء، هو المشرع عليه الصلاة والسلام، فأخذوها من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثبتوها لنا في الكتب، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. وذهبوا حيث إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن أفعالهم باقية وهم أحياء يذكرون. كم يذكر البخاري في البلدان؟ كم يذكر مسلم في البلدان، كم يذكر مالك في البلدان كل يوم شرقا وغربا، رحمهم الله رحمهم الله. هؤلاء الرجال، هؤلاء الذي أحبهم الله أبقى ذكرهم وأبقى الترحم عليهم، أبقى الترحم عليهم. وأما نحن نسأل الله السلامة إذا متنا إيش عندنا أعمال؟ ما عندنا سبب يجعل الناس يترحموا علينا، ما فعلنا أشياء لله سبحانه وتعالى، ما فعلنا أشياء تثبت بعدنا من علم أو شيء أو كذا أو كذا أو كذا. يعني حتى لو الإنسان أصبح عنده مال ولا عنده كذا ولا كذا ولا كذا، يبخل أن يجعل لله شيئا من بناء، من بناء مسجد أو بناء رباط مأوى للفقراء. الآن الحمد لله عندنا هنا الآن بدأوا يفعلون، بدأوا محلات يجعلونها عمارات، عمارات صدقة للفقراء، العوائل الفقراء يدون شقة، يدون شقة، يدون شقة، جزاهم الله خير. نعم. فصل في أحكام الوكالة، وهي بفتح الواو وكسرها. وكالة، وكالة. وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض. التفويض، وكلتك يعني فوضتك في هذا الأمر أنك تقوم بدلي. أنا لي دعوة في المحكمة، ينبغي لي أن أحضر في المحكمة وأنا لا أستطيع أو ما أحسن الجواب أو ما أحسن الإيه الجواب، وذاك خصمي يحسن الجواب يعرف يتكلم. فبحثت عن رجل يب، وقلت له أنا وكلتك إذا خرج هذا الشيء أنا إن شاء الله أعطيك الشيء الفلان، ووكلت هذا التفويض، فوضت بأن يقوم بدلي. وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته. مما يقبل النيابة، شوف الشيء الذي يقبل النيابة خرج به الذي لا يقبل الإيه النيابة، مثل الصلاة، الصلاة تقبل النيابة، يقول لي واحد يقول له صلي عني بالله شيخ، الصلاة يمكن تقول له واحد يقول له فوضتك تصلي عني، يقول لك في ما يقبل النيابة الذي صح من الشارع أنه قبل فيه النيابة، أما الصلاة فهي فرض عين يجب على كل إنسان قادر على الوقوف على كذا كذا يصلي، مو قادر جالس، مو جالس مستلقي، على قدر الاستطاع. نعم. وخرج بهذا القيد الإيصاء. الإيصاء، إيصاء، ها؟ نعم. الإيصاء يعني بعد الموت، هذاك يسمى إيصاء. وانتبه يا شيخ، عندنا وكالة وعندنا إيصاء. الوكالة في حال الحياة، في حال حياة الشيخ الشخص، تأتي إلى إنسان تقول أنا فوضتك بأن تنوب عني، تنوب إيه عني، والحكومة الآن جعلت لابد من إيه من صدق في المحكمة، تذهب أنت إلى المحكمة مع مع مع الذي تريد أن توكله مع الشاهدين، تقول هذا الرجل أنا اخترت أن يكتب عشان يصير إيه يصير الأمر عند الحكومة. نعم. فيقوم مقامك يراجع لك. نعم. وذكر المصنف. وأما الإيصاء، الإيصاء أن تقول لإنسان أنا إذا مت فأنت تكون نادرا على أولادي في مالي، هذا إيصاء، فوضته بعد الموت. التفويض بعد الموت يسمى إيه إيصاء، والتفويض قبل الموت يسمى إيه وكالة. انتبه يا شيخ، خرج به الإيصاء، شوف خرج به الإيصاء، شوف الشيخ كيف قيد خرج به الإيصاء. نعم. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. عن غيره، نعم، كل شيء يجوز أن يقوم بنفسه يجوز أن يوكل فيه. فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا. فلا يصح من صبي بذرة صغيرة لا يصح أن يكون وكيل ولا يوكل ولا يوكل. فلو كان ابنا صغيرا نعم ومات والده ما عنده حد يقوم على عمله لابد من القاضي يجعل له وصية أمه أخوه نعم يسأل القاضي هل هذا عنده قرابة؟ قالوا نعم. طيب من في أقربائه أمينا؟ لأن الأمانة شوف يد تنظر يا شيخ الفرق بين الأمانة وغير الأمانة. يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. واحد يقول للمسلمين يقول لهم انتو اذا اليد سرقت ربع دينار الدينار كان 12 ريال ربع الدينار كم؟ 3 ريال. اذا سرقت 3 ريال يا مسلمين تقطعوا يده واذا واحد قطع له يد يقول 500. كيف هذا الحكم؟ هذا واحد من الكفار يقول للمسلمين يقول ايش هذا انتو إذا سرقت تقطعوها في 3 ريال بربع دينار ها؟ وإذا واحد قطعها واحد قطع يد إنسان ثاني عمدا ماذا نقول؟ 500 ألف لأن الاثنين بمئة ألف. يد بخمسمئين عسجد وضيت ما بالها قطعت في ربع دينار. قال له العالم الرجل الصالح الذي يعرف العلم ايش قال له لما كانت أمينة؟ ما تصلك؟ كانت ثمينة لا ثمن عالي ولكن لما سرقت هانت ما لها محل من الإعراب. خائن تقطع يده ما يسمى شيء. الخائن له رتبة عندنا ما له رتبة. شوف الجواب كيف الخصم عملها القصر لما والله جاوب هذا